لحظة لحظة تعال يغلى البشر قربك أمان بعدك خطر وين بتروح لحظة تعال وين بتروح لحظة تعال يغلى البشر قربك أمان بعدك خطر وين بتروح لحظة تعال وين بتروح وين بتروح أنت هنا طول الزمان ما نفترق ما نفترق حكمت معاي طول الزمان الناس ما